بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 29 من شهر جمادى الأولى عام 1400 من الهجرة، عام 31 عام 31 واربعمائة وألف من الهجرة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسعدنا أن نلتقي أحد علماء السلفيين، وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وسيلقي كلمة عن منهج السلف في تلقي العلم. وقبل أن يبدأ الشيخ بإلقاء كلمته، نريد أن نعرف بالشيخ لمن لا يعرف كثيرا عن الشيخ. لا، ما يحتاج، ما يحتاج التعريف، يكفي أنا محمد بن هادي بس، يكفيني بس، ما يحتاج تعريف، ما يحتاج. إذن يعني نترك المجال للشيخ، لأن التعريف هذه محل المدح، والله يعلم ويشهد أني لا أحب ذلك، وأنقذه من صميم قلبي، وأكرهه ظاهرا وباطنا. فأنا محمد بن هادي بن علي المدخلي. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، سمعنا ما ذكره أخونا المقدم الشيخ سليمان باسمه المعروف عندنا واسمه الرسمي بابا الفارس. سمعنا ما ذكره حول موضوع هذه الكلمة، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونظر إليه أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. معشر الإخوان، إن التلقي الصحيح يورث صاحبه العلم الصحيح، يورث الثمرة الصحيحة. وهذا العلم هو الذي كرم الله به هذه الأمة، علم الشريعة الوحي المنزل من السماء، هو الذي امتن الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلبه جل وعلا أن يزيده في شيء من الدنيا أبدا إلا من العلم. فقال جل وعلا حاضرا صفوة خلقه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك بالمسند بسند صحيح بعد نزول هذه الآية يكثر في دعائه في صلاته من قول رب زدني علما رب زدني علما. هذا العلم الشرعي هو الذي يدل الإنسان على كل خير. من يرد الله به خيرا وبسبب هذا العلم شرف من لم يكن شريفا واتبع من كان وضيعا في نسبه وجاهه وحسبه في الدنيا فاتبع به الموالي والعبيد وسال بعد ان كانوا ممتهنين ومحتقرين عند الناس. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. هذا العلم الشرعي اخص الحيوانات ذكر بسببه. ففي قصه اصحاب الكهف جاء ذكر الكلب سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه ثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم لا يعلمهم الا قليل فلا تمال فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. هذا الكلب اوعى اهل الايمان والتوحيد والطاعه فذكر معهم في هذا الكتاب لانه اوعى الى اهل الخير. هذا العلم الكلب وهو أخص الحيوانات ونحن نغسل الإناء منه سبعا وإحداها بالتراب وهي الأولى في أرجح قولي العلماء أولاها بالتراب ثم ست بعد ذلك بالماء لشدة نجاسة العالم. والغسل من نجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالتراب وما مع اللحم وبعض الناس قد ألحق الخنزير بالقياس إلى آخره. هذا الكلب النجس الدعاء نغسل منه الإناء سبعا ونكفأ فضله الذي شرب منه. أباح الله أكل صيده من غير أن نغسله حينما علم. قال جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. قال صلى الله عليه وسلم: اذا ارسلت كلبك المعلم وسميت فكل. ولم يامرنا بغسل ما لا قال عام الكلب. لماذا؟ لأنه معلم. فارتفع من حال إلى حال العلم لما علم ارتفع وهو أحقر الحيوانات وأخص الحيوانات وأشد الحيوانات نجاسة. فهل بعد هذا يزهد في العلم ويرهب عنه ويقبل على ما عداه من أمور الدنيا؟ الدنيا التي تزول وتنتهي تمر بموت صاحبها لا والله. يجب علينا جميعا ان نحرص على هذا العلم الذي رفعنا الله تبارك وتعالى به ونفعنا تبارك وتعالى به وفضلنا على كثير ممن خلق رضيه. Donc, le Cheikh, après avoir pris donc l'invocation Khutbat al-Hajj, il dit, nous demandons à Allah de nous accorder la réussite à tous dans la science bénéfique et dans les bonnes œuvres. Puis il dit, sachez que le fait de prendre correctement la science apporte des fruits authentiques. Et cette science par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a honoré cette communauté, c'est la révélation qu'Allah a descendue de ses cieux. Et c'est la science dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges au prophète en lui disant dans le Coran, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah vis-à-vis de toi est certes immense. Et Allah n'a pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'augmentation dans une chose autre que la science. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en connaissance. Cette science, c'est elle qui montre à l'être humain où est le bien. Elle lui montre tout le bien. Et c'est grâce à cette science que celui qui n'était pas noble et honoré est devenu honorable. Et c'est ainsi que les esclaves, après qu'ils furent habillés, ont été élevés dans la communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah élève par ce livre des peuples et qu'il en rabaisse d'autres. Et cette science a valu au chien, qui est la plus basse et la plus vile des animaux. Cette science a valu au chien d'être cité dans le Coran, comme le chien qui a été cité avec les gens de la caverne, et comme le chien dont Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a rendu licite, ceux qui l'attrapent pour les chasseurs, à condition qu'il soit un chien qui a reçu une science, qui a été dressé. Donc le chien, lorsqu'il a été dressé, il a été élevé, alors qu'il est la plus vile des créatures. Donc cette science, il est un devoir pour nous de nous efforcer et de faire des efforts afin de la rechercher et de l'apprendre. Ceci est à peu près ce que le Cheikh a dit. فأولا قبل أن ندخل بالكلام نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعنا آنفا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودلالة المنقول ظاهرة ودلالة المفهوم تدل على أن من يتفقه في دين الله ويعرف ما أوجب الله عليه من أحكام الحلال والحرام سواء العين أو ما فوقه من هذا التوسع، فإنه يصدق عليه أن الله ما أراد به خيرا، وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة أن يكون هذا الإنسان ممن لم يرد به خيرا ربه تبارك وتعالى. فيجب أن يحرص على هذا الأمر والتفقه في دين الله، وإذا كان كذلك فليعلم أن من لم يكن عنده في بلده عالم وهو لا يعلم ما أوجب الله عليه فإن الرحلة عليه واجبة حتى يعلم ما أوجب الله عليه مما يصح دينه به من نحو وضوئه وطهارته وغسله وصلاته وصومه ونحو ذلك. فلا بد من ان يدعى ذلك، فان لم يكن في بلده من يعلمه وجب عليه ان يرحل حتى ياخذ العلم الواجب، وما فوق ذلك فهو مستحق له ان يرحل كطالبا. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فشملت هذه الآية حكمين: حكم الأول تفقه الطالب في نفسه فيما أوجب الله عليه، الثاني يعود فيعلم من لم يعلم من أهل بلده وقبيلته وعشيرته. فلا بد من أن يحصل هذا، فإن النفق هنا المراد به الخروج لطلب العلم، وقد كانت الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيمون عنده الأيام والليالي فيتعلمون ثم يعودون إلى أقوامهم معلمين، كما جاء ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الصحيح: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شديدة متقاربون، فأقاموا عنده ليالي وأياما، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجتهم في العودة إلى أهليهم، فقال لهم موصيا ومنبها وحاقا على ذلك وحاقا لهم على تعليم قومهم، قال: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أخبركم. والحديث الصحيح قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل القرى يعلمون الناس، وقصة بئر معونة معروفة بهذا، حينما وقفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من القراء من يعلمهم أحكام الدين، فكان من أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من القراء فغدروا بهم وقتلوهم. الشاهد أن الطلب لهذا العلم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا. فالعين ما لا يصح دينك إلا به، والكفائي التوسع فيما على ذلك. فينبغي أن يعتنى بهذا ويتفحم فيه. Donc le chef dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque a dit Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et cela, par cela on comprend que celui qui n'apprend pas la religion et qui ne connaît pas ce qui est une obligation pour lui de connaître, eh bien cette personne-là, Allah ne lui a pas voulu du bien. Donc, ceci est une grande épreuve pour cette personne-là. Et c'est pour cela qu'il est une obligation sur nous de faire des efforts pour apprendre notre religion. Et celui qui n'a pas de savant dans son pays pour lui renseigner les choses obligatoires de la religion, il est une obligation pour lui de sortir de ce pays et d'aller apprendre la science là où il peut l'apprendre. Il doit apprendre la science obligatoire, puis ce qu'il y a après la science obligatoire, ce n'est pas une obligation sur lui, mais c'est une obligation sur une partie de la communauté. Et les choses qui sont obligatoires d'apprendre, que tout musulman doit connaître, ce sont telles que la purification, les règles de l'eau, les ablutions, les règles de la prière, la salat, les règles du jeûne, et ainsi de suite. Et quand, au reste, les choses qu'il y a après cela, après les choses obligatoires sur tout musulman, ce n'est une obligation que sur une partie de la communauté. Dans Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi n'y aurait-il pas de chaque tribu une partie d'entre eux qui viennent pour apprendre la science, pour apprendre leur religion, afin d'avertir leur peuple lorsqu'ils retournent vers eux. Et donc ce verset comprend deux choses. La première des choses, le fait que la personne doit apprendre sa religion pour lui-même. Et la deuxième des choses, qu'il doit retourner dans son pays pour enseigner à ceux qui ne connaissent pas. Ceci est une obligation. Et le fait de sortir, qui est cité dans ce verset, c'est le fait d'aller apprendre la science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait recevait des gens de différentes tribus qui venaient apprendre la science chez lui, puis qui retournaient à leur peuple pour leur enseigner. Et également, le prophète envoyait ceux qui avaient de la science parmi les compagnons, afin qu'ils enseignent dans les différentes contrées. Donc, nous comprenons par là qu'il y a donc une science qui est une obligation de connaître pour tout musulman, et une science qui n'est pas obligatoire pour tout musulman, mais que si une partie de la communauté s'en occupe, ce n'est plus une obligation sur le reste de la communauté. وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أيضاً بعد وفاته، فرحل عدد منهم المسافات الطويلة لأجل حديث واحد يسمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرحلة في طلب الحديث والعلم والسنة سنة عن أسلاف الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وقد كان جمع من التابعين يسمعون ويبلغهم الحديث كما هو حال إبراهيم النخعي وغيره، يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمر فلا يقنعوهم بالعراق حتى يقدموا فيستمعوا له منهم في المدينة ثم يعودوا الحديث الواحد. وهذا دليل على أن التابعين رضي الله عنهم ساروا على المسار. فينبغي لنا أن نحرص على هذا. وقد كتب علماء الحديث في هذا الكتب الطويلة والمختصرة في بيان فضل الدحلة في طلب الحديث والعلم، ولا نريد أن نستطرد في هذا. ومجيئكم ولله الحمد تطبيق لهذا، جيئكم من بلدانكم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة المباركة مهبطة الوحي ومأرز الإيمان، تطبيق لهذه السنة. الحمد لله الذي من عليكم بذلك، وأسأله جل وعلا كما من عليكم أن يعينكم على تعليم من تعود إليه. معشر الإخوة، هذا العلم دين، وقد جاء عن السلف الصالحين هذا، جاء عن المسيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذلك لأن الإنسان إما أن يكون حدثاً يعني صغيراً شاباً، وإما أن يكون جديداً حديث عهد الإسلام. فإذا شب الحدث يريد أن يتعلم، وإذا أسلم غير المسلم يريد أن يتعلم أحكام هذا الدين. فعند من يحكم عليه أن يبحث عن صاحب الدين السوي، صاحب العقيدة الصحيحة والفقه الصحيح والاستقامة الصحيحة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجمي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، يتعلمان على يديه. وذلك لأن الشارع يتشكل على يد أول معلم له، وهكذا المسلم الجديد يتشكل على يد أول معلم له، فهو على مفترق طرق، إما أن يوفق للصالح فيهديه إلى الخير، وإما أن يوفق لضد ذلك فيكون فيه هلاك. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن من نعمة الله على الحدث وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة. وذلك لأن صاحب السنة يعلمهما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول فلان ولا فلان، وإنما تحرص على أن يسلك بطلبته الطريق المستقيم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيجب على الشاب الحدث إذا أقبل على العلم أن يسأل عن من يأخذه. وهكذا المسلم الجديد إذا أسلم يسأل عمن يأخذ دينه حتى يأخذه وهو آمن، يأخذه صافيا نقيا لم يتلطخ بأوضار البدع. فإذا وفق لهذا فقد وفق لخير كثير. وثانيا يجب على من رأى حدثا أو حديث عهد الإسلام وقد وقع بين يدي مبتدع، يجب عليه أن يحرص نصيحته له وإعطائه البديل الأمين الذي يتعذب على يديه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فإذا أخذت الدين عن الموضوع سلمت، وإن أخذته عن المبتدع هلكت عياذا بالله من ذلك. وقد شمر السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب غاية التشمير، ونصحوا للأمة غاية النصيحة، فحذروهم من الأخذ عن أهل الأهواء والبدع لأنهم يضلون بسببهم، ولأنهم إذا أخذوا على أيديهم لا يأخذون الدين صافيا نقيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن يأتي فيه هذا الخوف، فيحدث عندئذ الخوف في التصور، فيتعلم الصغير ويتعلم المسلم الجديد أشياء مغلوطة ليست من دين الإسلام وربما مات عليها. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله تحذير من وقع بين يدي معلم وهو مبتدع وخاف على من بين يديه ان يضلهم، فحذرهم منه، استثنى اهل العلم هذه الصور من الغيبه المحرمه، وبينوا انها من الغيبه الجائزه، صورتها صوره غيبه لكن واقعها واقع النصيحه. ومن اخسر الكتب التي بين ايدينا واكثرها اختصارا كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله، فان فيه بعد الباب الذي تكلم فيه عن الغيبه باب ما يباح عن الغيبه، وتكلم عن الانواع الجائزه من الغيبه، ومنها من راى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره. فاذا هذا هو عمل المبتدع يحرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه. فوجب على من راى شيئا من هذا ان ينصح المتعلم. ومن هنا فلا نكثر الكلام في هذا، واقول باختصار ان الواجب على المسلم الجديد اذا دخل في الاسلام وعلى الشاب اذا اتجه الى طلب العلم ان يحرص على طلب العلم على ايدي المامونين الموثوقين في عقائدهم وفي منهاجهم حتى يسلم له دينه وتصح عقيدته ويستقيم منهجه. Donc le chien poursuit et dit, et certes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, ont également poursuivi cette sunna qui est de partir à la recherche de la science. Et certains d'entre eux faisaient des voyages, de longs voyages, pour ne serait-ce que pour aller rechercher un seul hadith. Donc, le fait de voyager pour aller rechercher la science est une sunna dont nous avons hérité de nos deux prédécesseurs, que sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Et également dans les tabi'in, également ont suivi cette voie et allaient rechercher la science et faisaient de longs voyages pour cela. Et le fait que vous êtes venu ici, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre la science, ceci est une application de cette sunna. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité ce chemin. Chers frères, cette science est une religion et il a été rapporté des salafs, comme le dit Ibn Sirin, rahimahullah, il dit, cette science est une religion, faites donc attention. Regardez bien de qui vous prenez votre religion. Et ceci, car la personne, soit il est à nouveau dans la religion, ou alors c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans l'islam. Et cette personne qui vient de rentrer dans la religion, ou cette personne qui vient de rentrer dans l'islam, qui vient de se convertir à l'islam, il va devoir apprendre sa religion. Et donc, il est une obligation pour lui de rechercher, pour aller apprendre la science, il doit chercher la personne dont il va avoir confiance, une personne qui est sur la croyance authentique et qui a une bonne compréhension du fait et qui est droit et qui suit avec rectitude le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car comme il a été dit, la personne, le jeune lorsqu'il rentre dans la religion, ou le non-musulman lorsqu'il rentre dans l'islam, et qu'il va vouloir apprendre sa religion, il va certes prendre le chemin de la première personne qui l'aura enseigné. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, rahimahullah, disait, fait certes partie du bienfait d'Allah sur le nouveau, celui qui débute dans la recherche de la science, ou celui qui s'est converti à l'islam, fait partie du bienfait d'Allah sur cette personne-là, qu'Allah lui facilite et l'emmène vers un savant de la sunna. Car le savant de la sunna va faire des efforts afin de guider ses élèves vers la sunna. Donc c'est une obligation pour celui qui débute dans la religion de rechercher quelqu'un de science qui est sur la sunna et qui a une croyance authentique. Et deuxièmement, celui qui voit un débutant dans la religion, quelqu'un qui voit un débutant dans la religion, qui va prendre la science de quelqu'un qui est dans l'égarement. Eh bien, c'est une obligation pour celui qui voit ce jeune, il est une obligation pour lui de faire tout ce qu'il peut pour faire ça, pour sauver ce jeune des mains de cet égaré. Et il doit lui montrer quelles sont les personnes de qui il faudra prendre la science, les gens de la sunna. Car si tu prends la science des gens de la sunna, tu seras guidé. Et si tu prends la science des gens de l'innovation, tu cours à ta perte. Car tu n'auras pas pris la science authentique, la science héritée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il résultera de cela que tu seras dans le doute. Et peut-être même que tu mourras dans cela. Et c'est pour cela que les ulamas, c'est pour cela que les savants ont fait une exception en ce qui concerne la médisance. Ils ont dit que ce n'est pas. Ils ont dit parmi la médisance qui est permise, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, dans Riyad al-Salihin, Il a mis un chapitre dans lequel, après qu'il ait cité le chapitre sur l'interdiction de la médisance, il a mis un chapitre dans lequel il dit, chapitre sur ce qui est permis comme médisance, les choses qui sont permises comme médisance. Et il a dit, parmi ces choses-là, quiconque voit un étudiant qui va prendre la science chez un savant innovateur et qui a peur pour lui, il est une obligation pour lui de le mettre en garde contre cet innovateur. Donc il est une obligation pour celui qui voit un jeune prendre la science des gens de l'innovation de le mettre en garde contre ces personnes-là. Et je dis encore une fois, il est une obligation pour le nouveau musulman ou pour le débutant en religion de faire des efforts pour qu'il puisse prendre la science des gens en qui on peut avoir confiance, qui sont sur la croyance authentique et sur la sunna. ولنعلم أن المبتدع إذا جلس إليه المتعلم لن يبدأه بالبدعة أول ما يدعو أو يعلمه، ولكنه ينتظر به حتى يجد الفرصة منه فيلقي البدعة في قلبه فتعلع. وهذا مثل ما قال فضرب مهلهل فضرب، لو أن المبتدع بدأت بالبدعة أول ما تقرأ إليه لحذرته، لكنه ينتظر منك فرصة، فإذا تمكن من القلب لا تقدر فيرسل البدعة فتعلق بينه بالقلب. ونحن يجب أن نحذر من هذا أشد الحذر. وما من زمان ومكان إلا وستجد فيه أهل الحق وأهل البدع ولا غير، فعليك أن تأوي إلى أهل الحق والسنة، فإن المرء يعرف بمن يأوي إليه، فإن كان صاحب سنة أوى إلى أهل السنة، وإن كان صاحب بدعة أوى إلى أهل البدعة. وليعلم أنه في حال الخلاف في شخص، القاعدة المستديمة المستمرة أن الجرح المفسر مقدم على التزكية والتعديل المبهم، لأن المعدل غاية ما يقول أنا لا أعلم إلا خيرا، هذا غاية ما في التعديل. وأما الجارح فيقول لا، أنا أعلم شيئا مفصلا، أعلم كذا وكذا وكذا وكذا، والمفسر والمبين مقدم على المجمل يقوى به عليه. غاية عند المعدل أنه يقول أنا لا أعلم إلا خيرا، هذا غاية علمه. فلا تعارض بين قوله وبين قول من أدلى بحجة مفسرة، لأن ذاك انتهى علمه إلى قوله ما علمت إلا خيرا، وهذا يقول أنا علمت أزيد منه، فيقضى بهذا على هذا. هذه هي القاعدة التي أعملها علماء الجرح والتعديل في كلام الأئمة الكبار، واليوم نرى الناس يحاولون التفلت منها في كلام من لا يأتون عشر إحصار الأول في الإمامة والدين والحفظ والمعرفة الناقد، مع أن الأولين كلهم أهل الناقد أهل الكلام الرجال. اليوم نرى يعارض كلام الخبير الناقد للرجال والعارف بهم بمن لا يعرف من أمورهم شيئا، وهذا سبب الهوى في الغالب أو الجهل والعياذ بالله. فعلى أبنائي أن يحذروا التلقي عن المبتدع، لأن هذا الدين صفاء، والمبتدع يلمسون صفاءه، فيدخلونه في القلوب مكدرا مدنسا، والمرء على حسب ما ادخل في قلبه. بعد ذلك اقول انه لا بد من التاني في التعلم، فانه قد جاء في حديث ابي عبد الرحمن السلمي رحمه الله انه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود انهم كانوا ما يقرؤون 10 آيات ويتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. فلا بد من التدرج في التعلم والتلقي، وليعلم الانسان ان عمره قصير والعلم بحر لا ساحل له، فكيف يختصر هذا البحر العظيم؟ هذا قد اشار اليه الناظم في قوله وما حوى الغايه في 1000 سنه شخص، يعني لو عمر الشخص 1000 عام لا يمكن ان يصل الى الغايه في العلم. طيب ما المخرج؟ قال فخذ من كل فن احسن. كيف؟ بحفظ متنين. لا بد معشر الابناء من الحفظ في كل فن، لا بد ان تحفظ متنا بحفظ متنين. والمتن الذي ينبغي ان تهتم به في كل فن ان يكون هذا الفن المتن هو الراجح في هذا الفن. في العربيه يكون هذا ارجع الفن، في الأصول يكون أرجع الكتب، في المصطلح يكون أرجع الكتب، في الحديث يكون كذلك أرجع الكتب وأصح الكتب وأشهر الكتب تداولا بين الناس، في الفقه كذلك، في أصول التفسير كذلك، في أصول الحديث كذلك، وهكذا في جميع العلوم تحفظ أرجع الكتب وأحسن الكتب. ونعني به الذي عليه عمل العلماء وعليه شروع العلماء وعليه عمل العلماء وتعليم العلماء، لأنه قد خدم، فأنت لا تتعب في فهمه وتوضيحه وتفسيره. فخذ من كل فن أحسن لا بد من الحفظ. متن جامع للراجع، المتن يكون هو الراجع في كل فن، ثم تأخذه على مفيد يعني معروف العلم والإفادة له. والمفيد الذي يقال عنه إنه مفيد يعرف بأمرين، إما بتنصيص العلماء عليه بأنه أهل للتعلم، وإما بأن يشتهر بين الناس أنه معلم ناجح معروف بأخذ العلم عنه. تأخذه على مفيد، هذا هو المفيد. إذا لا بد من حفظ، والمحفوظ لا بد أن يكون راجحا في كل فن، ثم بعد ذلك تأخذ هذا المحفوظ الراجح على مفيد الذي يفيدك يعطيك العلم، ثم الصفة الرابعة على مفيد ناصح. لا بد أن يكون المعلم ناصحا لأبنائه، وهذا الأسلوب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الدين النصيحة، ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي داود وإن كان في سنته مقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم الحديث. والوالد يكون ناصحا لأولاده ولا لا؟ يكون ناصحا. فالمعلم أبو الروح، كما أن والدك من النسب أبو الجسد، الجسم تسلسلت منه، هذا أبوك الروحي، فلا بد أن يكون ناصحا لك. فهذه 4 أشياء لا بد من توفرها في المتعلم في الطالب. ما حوى الغاية من 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. كيف؟ بحفظ المتن، لا بد من الحفظ، جامع للراجح، هذا وصف للمتن. تأخذه على مفيد عنده علم يفيدك، وناصح ينصح لك في كل الأبواب. فهذا الذي ننصح به أبناءنا وأن يبدأوا بالتدريجي، يبدأوا بالقليل ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا حتى يصل إلى ما يقارب فيه الانتهاء في الفن. والنظر مثالا واحدا يستدل به على ما بعده، فمثلا في العربية يأخذ الأجرمية ملحد العرب العوامل نحو 100 قبل، ثم ملحد العرب الأجرمية العوامل نحو 100 ثم ملحد العرب، ثم بعد ذلك تقرأ المزية وشروحها. هكذا التدرج في المصطلح مثلا يأخذ أول ما يأخذ نخبة الفطر مع شرحنا نزهة النظر، ونحن نرى أبناءنا اليوم يذهبون يمنة ويسرة عنها ويقرؤون في الكتب التي لم تحرر كما حدد هذا البدن في المصطلح الحديث. ثم بعد ذلك يقرأ تدريب النواوي مع تقريب النواوي، ثم يقرأ بعد ذلك الباعث الحديث، ثم لا يغير أن يقرأ التقي وفي إيضاح رمي الصلاح، ثم يقرأ بعد ذلك فتح المعيف على أهمية العراق. هذا هو التوحيد. التوحيد أول ما يبدأ بالقواعد الأربع، الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم الطحاوية، ثم لا يغير بعد ذلك. العمدة في الحديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم لا يغير أن يقرأ على ذلك فيما تيسر له، وهكذا بقية الأمور. فإذا أخذ على هذا الترتيب وصبر وثابر واحتسب ولم يستعجل فإنه يصل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لا بد من تطبيق هذا الذي ذكرته. أولا الحفظ، وثانيا ألا تذهب للكتب المغمورة وتدع المشهورة التي عليها تعليم العلماء، وثالثا تأخذه على المفيد الذي ينصح لك، الذي يفيدك ويعلمك وينصح لك إن رآك خرجت يمنة أو يسرى. Donc le chef dit, puis il faut savoir que l'innovateur ne commence pas, dès qu'il commence à t'enseigner, il ne commence pas par t'enseigner sa bid'a. Car il sait que s'il commence par t'enseigner sa bid'a, il sait que tu t'enfuiras de lui. Mais il commence à t'enseigner des choses vraies jusqu'à ce que tu aies confiance en lui. Et jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion pour te rentrer son innovation. Comme ceci a été rapporté sur certains salafs. Donc nous devons faire attention à cela. Nous devons faire extrêmement attention à cela. Et méfie-toi. Méfie-toi d'aller vers un innovateur. Car sache que la personne ne se réunit qu'avec ses semblables. Donc, les gens de la Sunna ne se réunissent qu'avec les gens de la Sunna. Et les gens de la Bid'a ne se réunissent qu'avec les gens de la Bid'a. Puis il faut savoir que lorsqu'il y a une divergence entre les savants sur une personne, certains savants disent qu'on peut prendre de lui et d'autres disent qu'on ne peut pas prendre de lui, eh bien sache qu'il y a une règle sur laquelle les savants d'Islam ont été unanimes, qui dit que la critique détaillée prévaut sur l'attestation d'honorabilité générale. Car celui qui a dit du bien de la personne, au maximum ce qu'il y a, c'est qu'il dit que je ne connais pas de mal sur cette personne-là, je ne connais que du bien de cette personne-là. Quant à celui qui va critiquer en donnant les détails, lui, il a une science en plus. Et ce qu'il dit, moi, ce que j'ai vu de lui, j'ai vu telle et telle et telle chose. Parmi les choses qui contredisent, ou parmi les choses qui font qu'on ne peut pas prendre de lui. Donc ceci a été défini par les grands savants d'Islam. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons que la parole des savants qui ont une profonde connaissance de ces choses, nous voyons que ces paroles-là sont rejetées ou sont contrées, sont mises en opposition avec les paroles des personnes qui ne connaissent pas ce domaine. Et ceci est très grave. Puis après cela, le cheikh dit, et également, il faut aller doucement dans la science. Il faut aller doucement dans l'apprentissage de la science et il faut avancer par étapes. Et c'est pour cela que les Sahaba, comme il a été rapporté d'eux, disaient, nous ne dépassons pas 10 versets du Coran avant que nous n'ayons appris tout ce qu'il y a dedans comme science et comme acte et que nous l'appliquions. Donc nous avons appris le Coran, la science et la pratique ensemble. Donc, il est une obligation d'avancer par étapes dans la science. Et sachez que la science est immense. La science religieuse est immense. Et notre durée de temps, notre durée de vie sur Terre est courte. Et c'est pour cela que le poète disait, et Donc, une personne ne peut pas englober toute chose. Non. En 1000 ans, même s'il vivrait 1000 ans. Donc, prends de chaque domaine ce qu'il y a de mieux, en apprenant, en mémorisant un matan, c'est-à-dire un livre qui englobe toutes les sciences de ce domaine et qui se base sur les paroles prépondérantes. Et ce matan, ce livre, tu l'étudies avec quelqu'un qui te sera profitable et qui te conseillera. Donc le shir explique ces quelques vers de ce poète, et il dit que donc, il est une obligation de mémoriser et de choisir ce que tu mémorises. Tu dois choisir les livres qui sont basés sur les paroles prépondérantes, sur les paroles les plus authentiques. Et il a donné des explications à cela en expliquant que ce livre que tu apprends, que tu mémorises, tu dois choisir un livre qui a été travaillé par les savants, qui a été expliqué. Tu ne dois pas choisir un livre qui a été mis dans les oubliettes. Un livre qui est beaucoup étudié et beaucoup enseigné, afin que tu puisses revenir aux explications des savants sur ce livre. Donc tu dois prendre un livre qui se base sur les paroles authentiques, et ce livre, tu dois l'apprendre sur quelqu'un qui te sera profitable. Et comment tu sais celui qui t'est profitable? Bien sûr, le shir explique que celui qui t'est profitable, c'est celui qui a de la science. Mais comment tu sais celui qui te sera profitable, celui qui a de la science, et que tu peux prendre de lui? Il a dit, le shir a expliqué qu'il y a deux façons de savoir cela. La première, c'est que les savants eux-mêmes énoncent et disent qu'un tel est apte à ce que l'on prenne la science de lui. Et le deuxième moyen de savoir qui est profitable, c'est que cette personne a été connue et c'est quelque chose qui s'est répandu, que c'est une personne qui est apte à ce qu'on prenne de lui. Et également, cet enseignant de qui tu prends la science, comme dans ce vers, cet enseignant de qui tu prends la science, Il doit être nasir, c'est-à-dire qu'il doit être un bon conseiller. Il doit te conseiller dans le bien, dans toutes choses. Et ceci, à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a porté conseil à sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que l'enseignant est le père de l'âme, tout comme ton père est le père de ton corps. Puis le cheikh a donné un petit programme, ou un exemple de programme, l'âme que l'étudiant doit suivre. Donc il dit par exemple, en Nahou, en grammaire arabe, tu commences par Adjurmiya, puis un livre qui s'appelle Al-Awami. Al-Awami al-Nahoumiya. Puis un livre qui s'appelle Mulihat al-Mi'raj, puis Al-Fiyat ibn Malik et ses explications. Et dans le hadith, dans Mustalah al-Hadith, tu commences par Mukhbat al-Fitr, avec son explication Nusrat al-Nadar, puis Tadrib al-Rawi, puis Al-Ba'ith al-Hadith, etc., etc. Puis, dans l'Aqidah, tu commences dans le Tawhid, tu commences par Al-Qawa'id al-Arba, puis Al-Usul al-Thalatha, puis Kitab al-Tawhid, puis Kashf al-Shubuhat, puis Al-Wasitiyya, puis Al-Tahawiyya. Après Al-Wasitiyya, Talqis al-Hamawiyya, puis Al-Tahawiyya. Avec son explication. Et dans le Hadith, les 40 hadiths du Hafiz al-Nawawi, puis Umdat al-Ahkam, puis Boulour al-Maram, puis après, tous les autres livres de hadith. Donc c'est ainsi, si tu suis ce programme, par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu arriveras et tu atteindras un niveau honorable dans la science. Donc il est une obligation, le shirk remet l'accent sur cette chose, il est une obligation de mémoriser un livre, de mémoriser un livre dans chaque domaine. Et de ne pas choisir les livres qui ont été délaissés et qui n'ont pas été étudiés par les savants. يحتاج فيه إلى الصبر. ما يمكن أن تتعلم من العالم أو الشيخ ما قضى فيه 50 عاما أو 30 عاما تأخذه أنت في لقاء واحد أو في 3 أيام أو في أسبوع كما نراه اليوم. يقرأون 20 كتاب في يوم واحد. مالك رحمه الله يقول الشافعي وهو من الدواقع في الفهم والحفظ صاعر في الفهم والحفظ رحمه الله يقول له وليد زملائي لما قرأوا الموطأ يقول كتاب صنفته في 20 عاما تأخذونه في شهر ما أقل ما تفقه فيه كتبه مالك في 20 سنة وهو ينبع في الموقع ويخاطب هذا الخطاب يخاطب به الشافعي ومن معه أذكياء العالم فكيف بنا نحن اليوم 15 كتاب و7 كتب تقرأ في يوم واحد ما شاء الله يعني يخرج عالم في أسبوع العلماء 70 سنة وهم يعلمون ويتعلمون وهذا يقول في 7 أيام هذا إذا جلس 7 أيام فلا بد من الصبر ومن أعظم الأدلة على الصبر حتى تصل إلى العلم ما قصه الله في كتابه عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع خضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى نعلم إيش إن آية معه خضر عليه الصلاة والسلام فلا بد من الصبر يا أبنائي ولعلي أختم الحديث بهذا وأعتذر إليكم وأعدكم إن شئتم بعد مثل المراتب لقاء لكم لقاء مفتوحا نصلي فيه العشاء ونستغل الوقت كله إلى الثانية عشر ليلا إن شئتم ذلك فلكم. قضاء مكان هذا التقصير الذي حصل وسامح الله أخانا بابان فابرس فإنني لم أعلم أن اللقاء الاستراحة إلا بعد الوقت هذا الموعد. أنا أسميه بهذا حتى يعلم في النت لأنه مشهور عندهم بهذا وعندنا بسليمان. نعم وسليمان أحب إلينا ولكن هذا اسم الشهرة أصل. نعم donc le chien pour terminer cette intervention il dit puis vous devez savoir que la science pour acquérir la science cela demande de la patience et de l'endurance. Il n'est pas possible que tu prennes en quelques jours ce que les savants ont pris en plusieurs années. Et l'imam Malik, rahimahullah, en s'adressant à l'imam Shafi'i, rahimahullah, il y a d'autres parmi ses semblables, l'imam Malik, rahimahullah, leur disait, par rapport au Muwatta, son livre Al-Muwatta, il leur disait, un livre que j'ai écrit en 20 ans, vous voulez le prendre en un mois? Ceci n'est pas possible. Donc, et le Cheikh a donné l'exemple aujourd'hui. Le Cheikh dit qu'il ne se souvient plus exactement si c'était vraiment l'imam Shafi'i ou un autre. En tout cas, c'était des élèves de l'imam Malik. Et donc, le Cheikh disait qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui veulent prendre la science en quelques jours. Où on voit très bien que dans certains séminaires, des personnes prennent 15 livres en une journée et ils deviennent. Des savants ont mis des années avant de devenir savants, mais lui, mashallah, tabarakallah, en une semaine, c'est devenu un savant. Donc, le Cheikh a bien dit qu'il est donc une obligation de patienter et d'endurer dans le chemin de la science afin de l'acquérir. Et il nous suffit comme exemple à cela l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a racontée de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. L'histoire qui est dans Sourate Al-Kahf. Jusqu'à ce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa alayhi salam s'il aurait patienté afin que nous puissions voir quelle sera la fin de cette histoire. Ceci était une traduction succincte du daf du Cheikh, et le Cheikh s'excuse car il a des occupations, et il a promis, Inch'Allah ta'ala, si vous le voulez, qu'il nous spécifie une soirée entière, depuis après la prière de l'Isha jusqu'à minuit, que ce soit une nuit assise ouverte pour que vous posiez vos questions et que. Ce soit une assise dans laquelle nous allons profiter. Naam. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.